الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل بعون الله جل وعلا التعليق على شرح هذه المنظومة المباركة وهي متن الرحبية في علم الفرائض. وكنا قد وقفنا في باب المناسخة، وعرفنا إجمالا المقصود من المناسخة، ويعني يموت أحد ورثته قبل قسمة التركة. وذكرنا أن لهذا حالين: الأولى أن يكون بقية الورثة هو نفس ورثة الأول، يعني ورثة الثاني هو نفس ورثة الأول، وهناك قيد مهم آخر، ويرث بنفس الفرض، أن يرث بنفس الفرض، يعني نفس نسبة الميراث ثابتة كالأبناء. فلو هلك هالك وترك خمسة أبناء، مات أحد الأبناء، فإن المال يقسم على الأربعة. لماذا؟ لأن الأربعة يرثون من أخيهم بنفس طريقة الإرث من أبيهم، نفس النصيب ينالهم من أخيهم هو الذي ينالهم من أبيهم، كما أنهم يحرزون المال من أبيهم كذلك يحرزونهم من أخيهم. إذن في هذه الحال يعتبر الميت غير موجود، ويقسم التركة على أحياء الموجودين باسم الله. حالة ثانية أن يكون ورثة الثاني غير ورثة الأول، أو هو نفس الورثة لكن يختلف فرضهم، وهم نفس الورثة لكن يختلف الفرض، كالزوجة مثلا، هلك هالك وترك زوجة وابن، زوجة وابن، ثم مات الابن، إرث الزوجة من زوجها يختلف من إرثها من ابنها، صحيح؟ الزوجة ترث من الزوج إما الربع وإما الثمن، لكن ترث من ابنها إما السدس وإما الثلث. إذا اختلف الفرض فحينئذ نعمل مسألتين: مسألة أولى نورث جميع الورثة أحياء وأمواتا نورثهم، ثم مسألة ثانية نورث ورثة كل ميت. فلو هلك هالك وترك زوجة وابنا ثم مات الابن، فإننا نعمل مسألة لهما للزوجة والابن، ثم ما بقي ورثة الابن ترجع إلى الأم، وإن كان عنده أبناء فإنهم يرثون كذلك في مسألة أخرى مستقلة. للمناسخة لها طريقة حسابية فيها نفس النسب الأربعة السابقة، لكن لا نريد أن نخوض فيها، فإن تفصيلها يطول وفي شيء من التعقيد. ودائما علم الميراث يعني أوله سهل، لكن آخره في شيء من الصعوبة، وهو الحساب والجمع بين هذه النسب الأربعة، أو عمل الاختصار في هذه النسب الأربعة، فيه شيء من الصعوبة. لكن المهم أن يعرف الطالب كيف يقسم المسألة ابتداء أو إجمال، ثم تفصيل الحساب هذا أمر يعني بالوسائل الحديثة، عشان نكون عمليين واقعين بالمسائل الحديثة والآلات المتاحة. الأمر سهل، وزين كان عدد الرؤوس 15 أعمام، 6 أعمام، 5 أخوان، 6 أخوات، كل هذه بطريقة بالحاسبات يحسب نصيب كل واحد بسهولة. المهم تعرف نصيب الكل، نصيب الأبناء كذا كذا سهم، نصيب الأم السدس أو الثلث، ثم تعطي كل سهمه بقسمة التركة على أصل المسألة، تقسم كل التركة على شو؟ على أصل المسألة للمناسخة. قالوا: إن يموت آخر قبل قسمة فصحح الحساب واعرف سهمه، واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدمه، وإن تكن ليس عليه تنقسم فارجع إلى وفقه بهذا قد حكم، والظروف إن فوافقت سهامه فخذ هذه توافقها تمام. طيب نصيب المسألة حسابية. إذن هذا الذي نريد أن نبينه مسألة ميراث أو باب المناسخة ما تقدم. إن كان ورثة الميت الثاني هم نفس ورثة الميت الأول يعتبر غير موجود وتقسم الورثة على أحياء، دي واضحة. ثانيا لو كان للميت ورثة آخرون غير الورثة الأولين للميت الأول حينئذ تعمل له مسألة مستقلة، مسألة أولى مشتركة يذكر فيها هذا الميت كأنه حي ويخرج نصيبه، يطلع نصيبه عدد أمتاره في البيت، طلع مثلا نصيبه في الأرض الزراعية، عنده كم فدان، عنده كذا كم جرام من الذهب إلى آخره، طلع نصيبه. ثم هذا النصيب يقسم على وراثه البقية الذين ورثوا معه في أبيه ولم يرث معه في أبيه كأبنائه وزوجته، وهذا يقول هذا الميت زوجة وأبع زوجة لا ترث في أبي زوجها. إذن تورث الإبن الذي توفي بعد وفاة أبيه تورثه من أبيه، ثم نصيبه الذي تحصل تقسمه على ورثته. دي واضح الجواب؟ واضح دي؟ أهم حاجة تفهم مسألة أنا به منك تفهم الطريقة بغض النظر عن تفصيل الكتاب أو الاصطلاحات الكتاب، المهم تفهم الطريقة إجمالا. دي طريقة تقسيم الورثة في حالة المناسخة، وضحت؟ طيب ننتقل إلى باب قبل الأخير أو قبل الأخير، إن باب الخنثى المشكل وباب الفقود الحمل والغرقى والهدمة. الخنثى المشكل، من هو الخنثى؟ الخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى، له آلة ذكر وآلة أنثى، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، اختار الله تعالى يخلقه كذلك. فيه هاتان الآلتان، آلة ذكورة وآلة أنوثة فيه، ولم يتضح أمره، لم يتبين بعد. فالخنثى إما أن يعود أمره إلى ذكر أو إلى أنثى، إما أن يعود إلى ذكر أو يعود إلى أنثى. إن اتضح أمره انحل إشكال، لو ترجح أنه ذكر أو أنثى يورث على حسب حالة التي تبين فيها، تبين أنه ذكر يعطى ميراث ذكر. فلو هذا كهارب عن ابن وبنت وخنثى، ابن وبنت وخنثى، الخنثى ينتظر حتى يتضح أمره وينكشف أمره بأمور من هذه الأمور، أن ينظر إلى مباله بأي الآلتين يتبول، فالتي يتبول منها يحكم له بها. طيب فإن كان بكليهما، لو أنه تبول بكلا الآلتين أو العضوين، فهذا الحال ينظر إلى أسبقهما، إلى أسبقهما بأيهما يبدأ، بهذا أم بذاك. الحالة الثانية إن استويا يعني كان يقول ذلك منه بكلا الآلتين واستويا أو في الوقت بهما أو بكليهما، ينظر إلى أكثرهما، إلى أكثرهما بأيهما يكون أكثر فيحكم له. طيب هناك أيضا علامة أخرى، ينظر إلى نبات لحيته، نبات لحيته أو تفلك ثدييه أو الحيض، إن طرأ عليه حيض هذا الخنثى، لو أنه أصابه الحيض إذن هو أنثى يحكم بأنثته فيورث. هذا فيما إذا تبين أمره، لكن أحيانا لا يتضح أمره، مثلا يموت وهو صغير، هلك هالك وترك ابنا وبنتا وخنثى، ولا الخنثى لم يتبين بعد، لم يرجع عنه ذكر الأنثى، مات وهو صغير، هذا الذي يسمى مشكلة، أو أن بعض الورثة قال نريد تقسيم التاجر الآن، وعندهم خنفة لم يترجح أنه كذا أم كذا، فما الذي يصنع؟ قال ويكن مستحق المال خنفة صحيح بين الإشكال، يعني إشكاله بين، لو زال إشكال فالحمد لله، لو عرف أنه ذكر أو أنثى يعطى على ما ظهر منه يعامل معاملة الذكورية أو الأنثية. قال فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسم والتبين. إذا أراد الورثة التوريث قال عندنا قسم التركي داسي، أي واحد عنده الحجاسي وداشين نصيبه ومالك، في هذه الحال قال فاقسم على الأقل واليقين، تبني على الأقل وعامل معاملة الألاقة. وقد ذكر أهل العلم أنه يورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، أو تعمل له مسألتان تعمل له مسألتان. طيب ماذا قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه؟ قالوا إن لم يرجى انكشاف حاله بأن مات وهو صغير، وأنثى مات صغيرا وعايز يقسم التركة، هلك هالك وترك ابنا وبنتا وخنثى ومات الخنثى، عايز يقسم التركة شو واحد نصيبه كم؟ قال مات وهو صغير، ده واحد. أو بلغ ولم يتضح أمره ماذا يفعل؟ قال الشيخ أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، يعني ورث ميراث الذكر وما تحصل عليه يعطى نصفه بدون نصف، لمسألة الأولى يعطى نصف ميراث الذكر نصيبه كده، ويعطى كذلك نصف ميراث أنثى، يورث على أساس أنه أنثى ولا يعطى نصيبه كاملا الأنثى، إنما يعطى نصف ميراث الأنثى، أعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. نعم سيأتي الشيخ بيتورث على إذا ورثت على ابن ذكر يعني بتتمس؟ أي نعم، مثلا ابن، شوف ابن سيأتي المثال، ابن وبنت وخنثى، ابن وبنت وخنثى، تجعل مسألة الذكورية ابتداء، وذكر الشيخ في المثال قال مثال ذلك أن يموت شخص عن ابن وبنت وولد وخنثى صغير، مسألة الذكورية من خمسة، ما نعتبر ابنين وبنت خمسة، عنده اثنين والخنثى اثنين والبنت لها واحدة، والأنوثية من أربعة، يبقى معناها حيبقى ولد وبنتين، ما قلنا ابن وبنت وخنثى، لو اعتبرنا خنثى أنثى يكون معنا بنتين، مثلا أربعة، أربعة اثنين للابن واحد للبنت واحد للخنثى. طيب دي المسألة. طيب يجيب القرب، ابن وبنت وخنثى، أمسح تعمل له مسألتان، ثم بعد المسألتين نجرى أو تجرى مسألة النسب الأربعة، تشوف أصل المسألة أربعة وخمسة تجد بينهما بين أربعة وخمسة مباينة، تضرب أربعة في خمسة عشرين، مسألة فيها طول لا نريد أن نخوض فيها لكن للتبين العام نذكرها. طيب اسمه خنثى مشكل لأنه فعلا مشكل، ابن بنت وخنثى. طيب يجعل ابنا المسألة الأولى، والمسألة الثانية يجعل بنتا، ابن بنت خنثى يكون له بنت. طيب هنا مسألة لو جعل ابنا حيبقى ولدين وبيت مثلا من خمسة، ابن عنده اثنين بيت واحد اثنين صحيح، هنا من أربعة الابن عنده اثنين واحد واحد، تنظر بين خمسة وأربعة بينهما تباين فتجعل عشرين، يكون مثلا من عشرين اللي هو ابن وبنت وأنثى. طيب ماذا قال الشيخ في بقية ذلك؟ قال فيحصل عشرون. قال فالأضر في حق الابن الواضح والمد أن تكون أنثى ذكر، الأقل بالنسبة لابن الصريح وبنت صحيحهما أقل أن تكون الأنثى ابنا ذكر ولا أنثى؟ أن تكون ذكر. الأقل في حق الابن والبنت أن يقول أن يعامل الأنثى معاملة الذكورية أم الأنثية؟ الذكورية. قال فالأضر في حق الابن الواضح والبنت أن يقول الأنثى ذكر فتعطيهما من مسألة الذكورية، تديهم مسألة الذكورية اللي هي دي الذكورية، هنا الابن يأخذ الذكورية والبنت الذكورية. نعم كيف؟ أضر لكن إذا اتضح أمره يرد إليهما ما زاد. لو قال إلى الذكورية القسم صحيح، لو كان هذا الأنثى قال أمره إلى الأنوثية معناه شيء شاب ذا يزيد ترجع له الابن البنت نصيبهما. طيب هذه التي لم تتضح لي بعد دي المسألة المشكلة ذات، لأنه هنا الشيخ ذكر قال أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، ده المثال. طيب لكن عند التطبيق شوف عند التطبيق ذكر مسألة الذكورية والأنوثية فقط، إذا حد عندي عامل إشكالية أنا شخصيا ما واضح لي لم تتضح لي بعده. طيب ما واضح. عموما شوف خلي بالك عموما بهذه الطريقة يعطى بس الأقل، بس أفهم دي بس أفهم دي بس دي كان طرف ما قصت، يعطى شنو الأقل الابن يأخذ الأقل، كيف يأخذ الأقل؟ باعتباره ذكرا. طيب باعتباره ذكرا، فإن كان ذكرا فهو نصيبه صح ولا صح؟ بالبلدي هنا إن كان ذكرا هذا الأنثى المشكل، إن كان ذكرا فالقسم صحيح صح كذا، خليك من التفصيل الجديد. لو هذا فعلا في كنت عقدا من بكرة شو إلى أن فيه يعني كلام في الأول والمثال غير التوضيح. طيب نتهم رأيه لا نتهم المؤلف أو لم نفهمه بعد، لكن إجمالا الخنثى المشكل قال أقسم على الأقل واليقين، الأقل أن يعامل معاملة الذكورية نعتبره ذكر جيب التركة ونديه حق ولده، إن آل أمره إلى الأنوثة بتنقص منه شيء منه ثاني وتعيد تدي شوف تدي الابن البنت نصيب الذي زاده، ما أنا حترجع على المسألة شوف حتقسم المال ثاني تقسم بطريقة الأنوثة حشتري منه وحتزيد الابن البنت. طيب وإن صار ذكرا فالحساب ماله صحيح والله دي. هذا أولى من أن تعطيهم معاملة الأنوثة فيصير ذكر ثاني معنى إلا تأخذ ترجع ثاني وشي من الإبن والبقية ورثة تشيل منهم كلهم ترجع لهم، ده باختصار باختصار الأصل أنه يعامل ذكر كابن ما أصل، ما هو الأصل أنه ابن آدم قد يكون بنت وقد يكون شنو قد يكون ولد، ما في أصل هنا دي ما في أصل. الشيخ ممكن يكون بالذات كيف الأقل بالنسبة للورثة الثانية أي نعم الأقل بالنسبة الثانية طبعا يعني فابني على قلبي والأخير فترة بتاع اليول ولا ما يقول دي فترة ما هي في من هي الأيلولة دي إذا كان حي إذا كان حي ما في إشكال الإشكال من إذا مات إذا مات فلما تضح أمره هنا كيف الشيخ بعد ما قسم التركة وشال التركة والثاني ورجع ثاني ترجع تبع له دين بعد بقى في زمد يكون شاء الله حقه زايد بعد إما أن يحفوه وإما أن يطالب بحقه يعني مثلا بيت أو مساحة في بيت أمتار أخذ مثلا 40 متر بعد شوية طوح أنثى بعد زمن يأخذ 20 متر الشين دي هنا ترجع عليه والرسم ممكن طيب نشوف الشيء طيب القول بقول واحد والله هذا شيء مبين شيء مبين هو عموما طبعا تاخذها من اندر المسائل لانه في الغالب العام الخنثى اما ان يترجح ذكورته او الانوثه في الغالب لكن هذا من اندر المسائل لا قبال ما يرسل نصيبه كم كيف بتحضر شنو حد اول حاجه هطلع نصيبه لا شوف احيانا قد يختلف قد يكون بس في ام شوف في ام مثلا في زوجة هلك وترك زوجة وابن وبنت وخنثى في الحاله دي فيها مسالتين إذا كان ماته صغير وفيه أبناء بس كما ذكر ما في إشكال لكن قد يكون في اختلاف الفروض تكون الأم تأخذ من الزوج تأخذ من زوجها الثمن لكن من ابنها السدس ابنها درع أخو ولد ولا بنت عشان شوفوا نصيبهم كيف ما صح السدس لكن هو نصيبه كم تفهم داني نصيبه زاد وكم السدس ده حشيل منه هو زاد عنده كم الثاني هذا ما. طيب ده المرديني قال يقدر ياخذ الثلث فقط في حق نفسه وفي حق اخوه ياخذ الثلثان ويكون السدس وقت حتى يتبين هذا قاعد الشيخ اقرا ورقة طيب ده المرديني ها طيب قال فلو مات عن ابن ولد خف مشكلة فبتقدير ذكورة الخنثى يكون المال بينه وبين ابن سهل طبعا معناه له ولدين ابن بالنص وبتقدير دي واضحة الأنوثة يكون الخنثى الثلث ابن الثلثان فيقدر خنثى أنثى في حق نفسه فيأخذ ثلث فقط ويقدر ذكر في حق الابن فيأخذ ابن نصف لأنه متيقن به ويوقف السدس الباقي بين حد تقدر حال المشكلة برضو كلام نسي في إشكال لأنه الكلام مش في هو إذا كان تضح الحال ما هي دي مسألة ما واضحة بتخط له ولا قلنا تخط له تعامل معاملة الذكر وتبني على الأقل في حق من بقية ورثة مثلا عنده هلك وترك ابن وبنت وخنثى هذا خنثى تعتبره ذكرا تقسم المال فإن اتضح أمره وصار ذكرا فالقسم صحيح وإن آل إلى الأنوثة تعمل شنو يؤخذ منه ما زاد على نصيبه ده في حالة إنه اتضح ولكن الكلام الإشكال ما في ده هين الكلام في المات وداري يرسم طب وبعد ما ترسم عايز تعرف عنده كم عشان تعرف عنده كم لازم تحدد ما هو عرفته؟ دي نصيب الذكر نصيب النصب نصيب النصب نصيب النصب برضه نفس الحساب هنا إذا انفرد ما في إشكال. إذا انفرد لو عملت معاملة الذكورة يأخذ المال كله، ولو عملت معاملة الأنوثة يأخذ المال فرضا وردا، بشير النص فرض والباقي شن فرد. إذا فرض ما في إشكال الكلام لو لم ينفرد. طيب نذكر فيها ثلاثة مذاهب. طيب نتجاوز الخنثى المشكل إلى ما بعده، نتجاوز يلا. إلى مسألة أخرى وهي الحمل والمفقود. والحمل أيضا قريب من المشكلة، أنا برضو فيه إشكال. الحمل زاد عنده إشكال. قال واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكر يكون هو أو أنثى، يكون أو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل فابن على يقين وأقل. طيب المفقود والحمل. طيب قبل كذا يبقى المؤلف في الخنثى يختصر مثلا في ما يلي. قالوا إياكم في مستحق المال الخنثى صحيح بين إشكالي، فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسم اليقين. واختصر بقى في هذين البيتين، وأنا نختصر كما اختصر، يعني خنثى تبني على ضرب الورثة على أقل، تجعله ذكرا ثم تقسم على البقية، فاقسم على الأقل واليقين. يعني طيب نحن في الخنثى بعد ذاك المفقود سان خرج، خرج في سفر، في تجارة، في زيارة، في سياحة، طلب علم، سافر ثم اختفى، أو خرج في حرب، في معارك وفي حروب واختفى، ماذا يفعل في أمره؟ طيب كيف يورث؟ زي مثلا عنده أراضي وعنده بيوت وعنده عربية وعنده عقارات وسافر تاجر، سافر تاني واجه، مشى سياحة، مشى تجارة، مشى زيارة، فقد أو في حرب. الفقهاء ذكروا تفصيلا، قالوا إن خرج مخرج غالبه السلامة ينتظر 90 سنة من ميلاده، بدون 90 سنة، شو اسمه الكم هو اسم مواليد سنة 1950 أو بالعربي مثلا 1490 يقسم شو التركة. لو خرج في تجارة أو خرج في زيارة لبعض أصحابه أو سياحة، الفايق ماشي سياحة يعني ماشي لا لا لا أوروبا أو زهر واختفى، ده قول الفقهاء. قالوا إن خرج مخرج الغريب الهلاك، مشى مثلا في حرب، مشى حرب في إحدى الدول، أو في تجارة لكن تجارة ذاتها في منطقة فيها نهب مسلح فيها وبعض طرق وفيها مخاطر، قالوا ينتظر بها 4 سنين، فإن رجع فبها وإلا يقسم ماله على ورثته. ولكن الصواب في كلا الحالتين أن الأمر يرجع إلى القاضي، هو الذي يقرر، عن بعد البحث والتحري والتثبت والسؤال عنه بالوسائل المعروفة والانتظار، إذا غلب على الظن يحكم فيه بغلبة الظن. يعني مثلا واحد في العادة مثلا تاجر بيمشي مثلا يمشي الصين، يأخذ له 3 يوم يرجع يبضع، يأخذ له 2 أسبوع يرجع، كان بالا يأخذ له 2 أسبوع عنده هنا مصانع، مش تاني واجه سنة 3 سنين. هذا لو كان حيا لجع، معنا في الغالب شو في الغالب عين عنده مصانع، عنده بيت وعنده أولاد وعنده مصنع وعنده تجارة، ما بشي خليه غير 2 سنين وين شغله ورا. فهنا ينظر في حاله ويحكم فيه القاضي بغلبة الظن، يحكم بغلبة شنو الظن. إذا رجع يعاد التقسيم من جديد، لو حكم القاضي بوفاته بعد شيء ظهر تعاد المسألة من جديد ويقسم المال أو يرجع إليه ماذا؟ أجل أقول بس كيف؟ بعد ذلك الخيار إن شاءت كانت مع زوجها ثاني وإن شاءت رجعت نعم. كيف؟ نعم خلاص حقه تنازع عنه ده المفقود إيش المفقود؟ يبقى القول بتحديد التسعين أو 120 في بعض الأقوال أنا أقول لا دليل عليه لأن في داعي للتسعين إذن دي إن شاء الله طويلة خالص يمكن طلع عمر مسنة عمر 20 تستنى ثاني 70 سنة نعم بكون جتان جو ورثة آخرين حكاية الطول ينظر بغلبة الظلم يعني في العائلة في الغالي تحصل لكن أحيانا قد يخرج إنسان ودي كثير في المجتمعات السودانية يطلع زعلان مثلا عنده مشكلة مثلا في الأسرة في العائلة قوم يطلع يمشي لو في إحدى الولايات يسافر في ولاية من الولايات البعيدة ويتزوج هناك ويقعد وهنا عنده شو هنا برضو عنده أراضي عنده مثلا حواشات عنده بيوت وبيسمه وهو سافر خرج قد يكون خرج مثلا غضبا أو الموقف في هذه الحال أيضا القاضي يحكم بغلبة الظن وفي هذه الحال يختلف الظن يعني إنسان طلع مثلا في تجارة سافر قال أخوان ماشي المحل الفلان أجيب مضاعة ثاني ما جاء يختلف من زور ملك من حل شم زعلا لقد يكون مش سكن في قرية واشتغل هناك وقد يكون الزوج بعمل أسرة وقد يكون موجود فالقاضي حتى عندما يحكم ينظر في سبب شنو سبب خروجه وقد لا يكون وقد يكون يعني تزوج وعاش في بلد أخرى وانفصل واستقل بحياة جديدة بعد البحث وبذل الوسع ده كله القاضي ما بيحكم هكذا يحكم بعد شنو بعد تحري وهذا لا فتشوا شو أصحابه شو وين يدوا مهلة يفتشوا سنة سنتين يفتشوا زي ما تجي بعدها يقول خان زودة نحتفظ توفى ونجيب العقارات البيوت نعمل إعلام شرعي وترك فلان ترك أخ وأخته كده يورث هذا هو المفروض نجي للحملة ثاني هو الحملة ودي قريبة من الخنثى المشكلة الحمل يرث مثلا هلك هارك وترك زوجة كويس زوجة حاملة وابنا طيب هذا الحمل يرث الحمل الذي يورث يعني هذا الجنين في بطن أمه إذا خرج يورث لكن طبعا شرطين الشرط الأول أن قبل ذلك أن يوجد أن يحيا حياة مستقرة قبل أن يتحقق من وجوده في الرحم يكون فعلا موجود في الرحم يكون موجود في الرحم وهذه قد تقع أيضا مش في الأب بس حتى في الأخ فلو هلك هالك وترك أخا له وأما حاملا معنى عنده أخ أو أخت جاية صحيح إذن هذه مسألة أخرى فليس الحمل الضرر يكون من أبيه قد يكون المتوفى ترك جنين في بطن زوجته قد يكون أخ هناك أخ في بطن أمه طبعا الأب هو متوفي إذا كان الأب موجود الإخوة لا شيء لهم كما تقدم الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم يكون فعلا في الرحم موجود الشرط الثاني أن يستهل صارخا أن يخرج هذا الجنين حيا ويستهل صارخا بأن يصرخ أو يسعل يبح أو يعطس يبكي المهم أن يخرج هذا الجنين حيا حياة مستقرة في هذه الحال يورث سواء كان من أبيه أو من أخيه في حال عدم وجود أبيه طيب نعم يستاهل صار يخلي فيها خلاف ولا لا؟ لابد يعني إذا ولد ميتا لا يرجع. نعم إذا ولد ميتا لا ممكن يكون حيوان زي ما يستاهل. لا المهم المهم المهم يخرج حيا، ما في طفل يطلع ساكت، لازم يصرخ، لابد أن يصرخ أو يعطس أو يزعل أو يبكي. ما في طفل يطلع صامت كذا، لازم يكورك. نعم إذا مات في بطنها فهذا لا يرث لا يخرج، يعني إذا خرج لا يعطى شيئا، لا يعطى شيئا. المهم إذا استهل المولود والرث، إذا استهل المولود والبشر الثاني أن ينفصل ويحيى حياة مستقرة. نعم. طيب نجي لتفصيل ميراث الحمل. هذا الحمل هناك احتمالات لهذا الحمل، يحتمل أن يكون ذكر ده واحد، ويحتمل أن يكون أنثى، صح وارد، وقد يكون توأم، توأم برضو ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، ده كده كم؟ خمسة. وقد يكون في بعض الأحيان وهذا قليل ثلاثة، أو يكون خنثى، كلها خيارات، كلها يعني إذا بقى خنثى ده يكون مشكل مرتين، يكون مشكل تربيع. طيب هذه كلها تقادير، دي تقادير، يكون ذكر فقط أو أنثى فقط، أو ذكر أو أنثى، أو ذكرين أو أنثيين، طبعا ثلاثة نادرة قليلة. طيب ما الذي يعطى في هذه الحالة؟ قال المؤلف رحمة الله عليه يقدر له ماذا؟ قال وحكم ذوات الحمل، وهكذا حكم ذوات الحمل فابن على اليقين وأقل، نفس ما قيل في الأنثى تبني على ماذا؟ على اليقين، اليقين الأقل أن يكون شو؟ اليقين أن يكون ذكرا، أن يكون ذكرا، فيورث البقية على أنه أخ أو أنه ابن ذكر. فإن خرج هذا المولود، إن خرج حيا إما يخرج حيا أو لا يخرج حيا، إذا ولد ميتا سقط ميتا فلا شيء له، يرجع المال إلى بقية الورثة. إن خرج ذكرا فالذي يصيره هو حق، وإن خرج أنثى فإنه يؤخذ منه يرد إلى الورثة ما زال، يعني إذا كان طلع هلك هالك وترك مثلا ابنا ابنا وأما حاملا، وعندك ثلاثة بقى في جنين أم وجنين وشو وابن، الأم عندها السدس والابن عنده الابن، والجنين يعامل معاملة الذكورية اثنين، معنى عنده كم؟ خمسة من ستة، الخمسة دي بينات واحد هذا الأم، وخمسة هذه للابن والجنين على اعتبار أنه أنه ذكر. طيب كيف؟ لما أخو أخو أخو الابن كيف؟ ابن وزوجة حاملة كلام فيها. نعم مش أخ، أحسن مثال كده، هذا كان بذلك ابنا وزوجة، الزوجة عندها التمن واحد، والسبعة دي السبعة أسهم مقسمة بين من؟ بين الابن والجنين. إن كان إن خرج هذا الجنين ولدا عنده نصف السبعة أسهم، ثلاثة أسهم ونصف، عنده نصف طبعا المال قسم على ثمانية أسهم، سهم للأم وسبعة للولدين أو للابنين، 3.5 طيب إن خرج ولدا فهذا فرض ابن ذكر فهذا فرض وإن كان أنثى فالذكر من حظ الأنثيين يؤخذ منه ويعطى لأخيه وما بقي فهو له نعم إذا معامل معاملة الأحظ هو الأحظ والأقل في حق بقية الورثة كما قيل فيه نعم كما قيل ماذا طيب انتظر الحمل خشك لكن غد بعض الناس يستعجل يقول لي خلنا اسمع أنا مالك ماشي أوروبا لا الحق قاسي بعض الناس يقول لك أنا ما قاعد ما بستنى 7 شهور 8 شهور ما بستنى الدنيا حق قاسي يجيب المال قسم وشيل إذا في زيادة إذا كان هذا المولود أنثى طيب إذا جاء بنتين وذكر حساب واحد صحيح يجي بنتين حساب واحد إذا جاء بنتا يرد إلى الأخ دواج لكن لو جاء ذكرين فهذه الحال يؤخذ من ذاك إليه المسألة طيب أيوة نعم يورث ممكن والله ممكن لكن أحيانا برضو قد تكون غير واضحة تكون مواضحة أحيانا بيكون فيها مواضحة طيب يا أخوانا دي مسألة الحمل يبقى الحمل كما قال المؤلف زي الخنثى المشكلة يعامل الورث شنو بالأقل فإن كان كما حدد فبها وإلا يؤخذ منه بقية الورثة ده الحمل و الخنثى المشكل حكمهم سواء كيف أحيانا ما تكون واضحة قد يرى المواد الصوتية لكن حتى المواد الصوتية بتكون مرات ما واضحة هنا شنو طلع يورث هو يرث في نفسه يرث وبعد ما مات الذي يصله يورث إلى أمه أم تأخذ النصيبة إما السدس أو الثلث إن كانوا إخوة بتأخذ السدس إما الإخوة تأخذ كم الثلث طيب آخر باب الغرقى والهدم والحرقى هذا باب سهل أمر فيه يسير جدا الغرقى والهدم والحرقى غرقى طائرة احترقت أو باخرة غرقت وفيها أبو ابنه ولم يعلم من يتورث طيب ما الحل أن لا يتوارث بس إذا علم الميت أولا مثل حادث حركة أو احتراق لا سمح الله فتوفي الأب مثلا الساعة 5 الابن توفي الساعة 5:15 5:30 هذه الحال بلا شك يرث الابن من أبيه بعد ذلك ورث الابن يرثه من أبيه إذا علم السابق من اللاحق فلا إشكال الإشكال إذا لم يعلم أيهم مات أولا كالغرق ما يعرف الناس بتغرق صعب تحديد من يموت أولا والهدم هدم أو قصف أو مثلا حرق في هذه الحال لا يتوارثا لا هذا ولا ذاك طيب قالوا إن يموت قوما بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهق من زاهقه ما يتورث هذا من ذلك لا يدخل هذا إرث الباقين يعني الأب يرثه البقية والابن يرثه البقية دون الأب لكن لا يورث ميت من ميت ولا يعلم أيهما مات أولا قال وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب كأنه ما عنده علاقة مثلا أب وابن الأب له أبناء غير هذا الابن طيب والابن له أبناء من زوج عنده أبناء مات في حادث ولم يعلم من مات أول منهما في هذه الحال الأب يرثه أبناؤه ما عدا الذي مات معه ده ما يرثه عنده ابنتان بيرثهم، والابن يرثه ابناؤه دون شو؟ دون ابي. فالاب لا يرث، لا يدخل في ذلك الارث. نعم في تحريف بتاع الدكتور باسلي، بيقول لك فلان نمط كل 4 ساعات وده ما ده كل 5 ساعات. والله اذا كان هذا، اذا كان الطب يمكن يحدد ذلك بدون التباس ودون شبهات يمكن، لكن قد يدخل في ذلك، يدخل فيه، يدخل فيه مثلا التحايل. في واحد يقول للدكتور اكتب لي زول ده، اكتب لي زول مقعد الساعه كده، مبني على التقريب بس ما تقريب، ولكن زول ده ما قدر ربع ساعه صاحب الدور مصيفة والرجل مات لو ربع ساعة. طبعا ببني على حسابات، الناس الطب بيعرفوا كلامنا، ببني على تقريب حسابات. لكن مدام مثلا ما واضحة، إذا لم يعلم على سبيل القطع، مو على سبيل التقدير، على سبيل القطع أن هذا مات أولا قبل الثاني، في هذه الحال لا يورث الأول من الثاني ولا الثاني من الأول، يعني الأب من الابن لا يرث والعكس. طيب في مسألة مهمة، طيب بالغرق والهدمة وضح أمر، اللي هي مسألة الرد. الرد نختم بهذه المسألة في هذه الرسالة. كم الساعة؟ 10. طيب إن شاء الله باب الرد ونختم به، داخل باب في باب الميراث. وهذا الباب أيضا سنلخصه، الرابع شنو؟ ده ما مانع إرث، ده ما مانع إرث. أصلا إرث قالوا عندهم كانوا أجانب، في هذه الحال الغرق أو الهدمة هنا ما في، لا يحكم، لا يحكم بأن هذا قبل الثاني. الآن لو مات الإبن، لحظة، لو الإبن مات قبل أبيه هل يرث فيه؟ قبل أبيه؟ والعكس؟ من جميل من جاك واحد واحد، الأب موجود، الإبن مات، هذا الإبن يرث أبيه؟ لأنه ما قبله. وهل الأب يرث في ابنه إذا مات الأب قبل ابنه؟ ما يرث. فدي مسألة، فدي مبنى على أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث حين موت المورث. هنا ما تحقق، دي أصلا ما في ميراث أصلا، بيقول قالوا أجانب زي جارو الحدة ما عنده أخير. نعم شوف موانع إرث، هو قال في تعريف الحج أو الموانع، أي نعم، هو وصف قام بالوارث منع من إرث، وصف قام بالوارث كالكفر أو الرق أو القتل، هو أصلا وارث لكن هذا الوصف قام به، وهنا ليس بوارث، لأن ما ورث، يعني في حالة غرق والهدمة ما ورث، لأنه ما معلوم، ما معلوم من أول من ثاني. واضح الدين؟ ما شوف هل تعلم الأول من ثاني؟ خلاص لا ما في إرث، ما هو لو في إرث، لو كان هناك إرث لما أبطله الشك. شوف والوارث اللي تنزل عليه الموانع حي ودميت، وذلك هنا الوضع يختلف، يعني تقول مثلا موانع إرث بمعرفة الشك في عدم، هو أصلا لا، إذا ما عرف حياة الوارث قبل الوارث أساسا ما هو في ميراثات، ده بقى حاجة غير الميراث. مثال ثاني، وضحت؟ وضحت؟ إذا لم يعلم الأول من الثاني، شوف إذا لم يعلم أول موت الأول من الثاني أو من الآخر ما يحصل، ما فيه. يلا ده الشك في الميت، في الموت. ها. ها. ما من ورث. هو ورث ذاته ما في. المانع ده لما توفر. شوف. أوريك الفرق. لو هلك هالك عن ابن كافر. عن ابن شنو؟ كافر. معروف من أسباب الإرث النسب. الابن يرث من أبيه. طيب ما الذي منع الابن من إرث أبيه؟ شنو؟ الكفر. طيب وهل مات الابن قبل أبيه أم بعد؟ هل مات الأب قبل أبيه ولا بعده؟ قبله، مش مات قبله، معنى شاب إرث توفر، لكن جاء مانع شو؟ هنا أنت ما عارف ما قوله إلا بعد، وتك ما في ما عرفت شو؟ المال أول المال الثاني، إذا أنت على طيب كان كده، كان كده نقول بفهم ده، نقول من موانع الإرث أن يموت الوارث ها قبل مورثه، كلام ما منطقي. لما أخذ الشرط يا شيخ من شروط الإرث حياة تحقق. أي نعم، ما خلاص ما هو قال ذكر إنه قال من ثلاثة يكون شنو أربعة، إنه شنو الشك في الموت أول، لو كانوا ما يستقيم، لو كان كذلك خلي بالك معي، لو كان كذلك كان يكون يعني من شروط الإرث أو من موانع الإرث من موانعه أن لا يعلم، أن لا يعلم أيهما مات أولا، هذا كلام صحيح، ده موارث، هذا اسم من الموانع، لأن في هذا الحال إذا لم يعلم الميت أولا لا ميراث أساسا، في ذيك أصلا في ميراث، لكن جاء وصف ما عرف، لكن أصلا ميراث، أي نعم، نعم، لا يبت ولا الفراش. لا في نص، في نص، يا. مثلاً الشيخ تارك الصلاة هذا. واضح الفرق، الفرق إنه مهند، الفرق إنه لو التزمنا هذا لازم، إذا لقونا من موانع الإرث، خذ مانع حديث، من موانع الإرث أن يموت الابن في حياة أبيه، كان ممكن؟ ما ممكن، لأنه لو مات ابن في حياة أبيه. ما وارث زي الأجنبي زي والدجران زي والدجران شاكين قال وعدهم كأنهم أجانب واضح دي شيخ ايه ايش يا شيخ رب بعد يجيب ولد الله وين حتى يتزوج ولو قاموا أسلم الأولاد ديل بي لأن الزوج بعد يجيب ولد ولدين حتى يقوم يعمل عبد الزواج و لو قام أسلم لو لدي الجريف ما بيعرف لا هذا الفراش عندنا في أوروبا سبحان الله هي يعني فوضى فيها غاية التفكك طيب أخونا بقول عن طريق الطب ممكن تحديد الذي مات أولا عن طريق غير مسمى كذا تشريح ما بعد الموت قال في الجثة التي تتحلل أولا مثلا هي التي ماتت أولا هناك ذا الأخرى طيب ده لما في الجثة أحيانا يمتلي فيها زاد ذي الغرقل ها كويس ثم تاين برضو أحيانا الظروف يمكن جثة تقعدها في محل بارد واحد تقعد مثلا في محل مسخن والجو برضو العوامل مؤثرة العوامل تؤثر حتى في التحليل ما أنا ندخل في الطب لكن برضه شو يعني أيضا العوامل تؤثر يعني المحل البارد ما زي المحل الساخن صح فإنسان مات مثلا في قصر ودفن مثلا مات الساعة 5 وواحد آخر مات الساعة 7 مات الساعة 7:08 في محل بارد مثلا محل مثلا في أيام الشتاء في محل بارد وذاك مثلا في محل ساخن مع انه ذاك مات يعني لا او العكس الذي في محل ساخن مات متاخر وذاك مات اول قد تجد اختلاف نعم صحيح طيب صح بذلك نعم صحيح طبعا التشريح بيحدد حتى صفة القتل يعني لو مثلا خنق مثلا بيد قوية جزاد يعني الفرق بين يد الضعيف ويد شنو القوية تقول بيظهر نوع علم مستقل لكن الخلاصة تبقى هناك قرائن الإنسان لا يجزم حتى تحلل الجثة تحلل قد يكون هناك السبب والفساد يختلف عن آخر عموما ما دام لا يقطع بأن هذا مات قبل ثاني لا يورث. طيب نحن نقول في شنو موضوع أننا الكفار يعني زواج الآن يعني ثاني ينجب من صديقته ابن وابن ثم يتزوج بعد ذلك، أن هذه قمة الفوضى قمة الانحطاط. بعد ذلك بعد ما يمشوا يمشوا المأذون بأولاده، يمشوا كنيسة بأولاده يعني جاهز، يمشوا جاهزين بأولاده، ده من الانحطاط، ولا يعتبروا أبناء شرعيين. ولو أسلم الأب والأم برضه أبناء شرعيين، لأنه احتمال يكون من رجل آخر، ربما شو ما في ضمان، قد يكون كون دي أمه هذه البطن هي التي خرج منها، ده معروف. لكن الأب من هو؟ قد لا يكون هو واحد تاني. في ضمان، حتى لو في ضمان لو عرف بس أن هذا الابن من هذا الرجل قطعا لا ينسب إليه ولا يرث منه. وإن تزوج أبوه أو الذي أنجبه تزوج من الذي حمل منه سفاحا، هذا لا يعطيه شنو الاسم ولا يكون وارثا له. مسألة أخيرة في الميراث هي الرد. الرد عكس العون، الرد هو عكس العون، هو نقص في السهام وزيادة في نصيب الورثة. الرد نقص في السهام وزيادة في نصيب الورثة. طيب في مسألة الرد يكون مصح المسألة من مجموع السهام بتعمل أصلا مسألة، بعد ذلك مصحها يكون من مجموع السهام. طيب مثال هلك هالك، طيب وترك ابنا، طيب خليني صاحب أصلا، ترك أما وبنتا، مثلا بكم؟ لا بستة. أريكم الردة عملية بسيطة جدا، أسهل من العول. إذا خلت من الزوج يعني مثلا إذا ما فيها زوجين سهلة جدا، بس المشكلة كلها تجي وين؟ لما يكون في زوج أو زوج، لأن الزوج والزوجة لا يرد عليهم، ما يفرق. طيب أم وبنت، المسألة من كم؟ ستة. أربع عندها كم؟ سدس، عندها النصف ثلاثة، صح؟ صح أو صح؟ في الرد بتعمل شنو؟ تقول ثلاثة زواج بسبب أربعة، بس انتهت كده، انتهت الستة تبقى أربعة. يعني لو المال كان مثلا، كان مثلا المال كان 60 مليون مثلا، 60 مليون، الأم عندها سدس كم؟ 10 مليون، وبين عندها النص كم؟ 30 مليون. لما يجي الرد بتجعل أربعة تقسم 60 على 4 15، بكل أم عندها 15 وبين 45، صحيح؟ إذن المال شنو رد عليهما؟ درد تجمع 1 زائد 3 يساوي كم؟ 4. طيب مثال آخر، هلك هذا وترك مثلا أخلي أم أخلي أم وطال أخلي أم في مدمية مدرسة، ويقولنا أخي الأب يأخذ الباقي والتعصيب. طيب مثلا بنتين، بنتان ومن وأخلهم نفس الشيء، لا أخلهم مع بنتين ما بيرس محجوب، طبعا أخلهم ده كم من أضعف الورث، أضعف من الورث أخلهم، يعني يحجب بستة. لو في ابن ما عنده حاجة، لو في بنت ما بيرس، في بنت ابن ما بيرث، ابن ابن بيحجب، لو في أب بيحجب، لو في جد بيحجب، إلا مع الأم، بس مع الأم بس اللي بيقدر القش، لكن بدون أم لا يرث شيئا. طيب لو قلنا أخ الأم وأم مثلا كم؟ مثلا ستة. الأخ الأم عنده كم؟ سدس، واحد. على عنده التين كم؟ اثنين. مثلا كم؟ من ثلاثة. وضحت؟ بكون المصح مصح مثلا كم؟ من ثلاثة. إذن الرد هو نقص في السهام وزيادة في انصباع الورثة. زيادة في انصباع شنو؟ الورثة. وضحت دي؟ ده الرد. طيب في قاعدة يرد على جميع الورثة ما عدا الزوجين. طيب لو هلك هالك وترك زوجا زوجة وبنتين، ايش هذا التلفون يقول؟ ما يصح كذا، ما يصح كذا. جالس العلم يجب ان تحترم. احنا ما في بيت بكا. طيب الزوجة لها الثمن ومنها الباقي لهم الثنتين. من عشان على ثلاثة. مثلا من كم؟ المثل من لا مثلا 24. يا ما يزورك في الموبايل وما يزورك في التلفون ولا حاجة. إحنا المفروض الموبايلات نشيلها كلها، المفروض نصادرها كلها ونحطها في شنطة. كان ما يصلح لها. زور في درس كان بيدرون إحنا ما في 24 على 8 كم؟ 3. البنتين عندهم كم؟ عندهم 16 صح؟ لكن بيشيلوا الباقي فرضا وردا. دي المسألة فيها. الباقي بيشيلوه فرضا وردا. واصل عندهم كم؟ 16 صحيح؟ كم الباقي؟ الباقي 5. الخمسة ترد شنو؟ ترد على البنتين. ياخذ الباقي شنو؟ الزوجة لا تخش شنو؟ ما بتخش شنو؟ فرق ولد. طبعا هنا اسهل لما يكون يعني من جنس واحد. لو كانت دي بنت مثلا، بنت واحدة بنت، مشيل الباقي فرضا، مشيل الواحد مشيلني فرضا وردا. بنتين مشيل الباقي فرضا وردا. واضح اخواننا؟ لكن الإشكال يجي لو كان مثلا في بنت، حتى لو في بنت ولد، بنت وابن، ما دي هنا تعصيب، الباقي كله شنو؟ لذلك المصحاب المثلين دي سهلة. بكون في إشكال لو في مثلا في أم هنا، لو في أم هلك هارب وتركة بنتين وأم، طبعا الأم عندها كم؟ عندها سدس. السدس كم؟ 4 صحيح. والبنتين عندهم تلتين 16. 4 على 16 بكم؟ 4 على 16 20. بكون باقي واحد. هذا الواحد يرد على الورثة، لكن بطريقة مثلا فيها الجامعة وفيها يعني مقاسمة شغلين طويلة. لكن خلاصة يرد على جميع الورثة ما عدا الزوج. دي قاعدة عامة. الزوج صاحب فرض لا يأخذ أكثر من فرضين. الرد يكون على بقية الورثة. نعم. طيب نقرأ كلام الزوج لأنه صحيح فرض، صحيح فرض لا يتعدى أصلا. نعم. لا يزيد ولا ينقص. يعني الزوج في كل الأحوال عنده إما النصف وإما الربع. أي نعم. الباقي طيب. الباقي قسم عليهم كذا يا شيخ. يورد دي فيها بعد المقاسمة شرعية فيها شيء من الطول. طيب إذن الزوج والزوجة لا يستحقون أكثر من الفرض المقدر، إما النصف وإما شو الربع. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونتمنى أن يعني نكون قد أخذنا فكرة مبدئية في علم الميراث. وهذا العلم كما تقدم ليس بالمعقد وليس بالسهل، بل هو سهل ممتنع. فقط يحتاج منكم إلى أمور، يعني الذي نريده في هذه الدورة ما يلي: أولا كما ذكرنا بالأمس أن تعرفوا الفروق، كم فرض في الكتاب والسنة أو في الكتاب، قلنا في القرآن 6 وأصحاب الفروض. طيب، وأن تعرفوا شروط إرث صاحب الفرض الفرض. طيب، دي واحد. تاني بعدك التعصيب، تعرفوا التعصيب العصبة أنواعها بالنفس بالغير مع الغير 3. تعرف كل هذه أنواع العصبة 3 لمسألة. الشيء الثالث المهم أن تعرفوا باب الحجم، تعرفوا من يحجم من، تعرف الأخ الشقيق بيحجب الأخ لأب، وتعرف أن الأخ لأم يحجب بالأصل الوارث وبالفرع الوارث، وتعرف أن الزوجان لا يحجبان إطلاقا ولا يحجبان، يعني الزوج ما يحجب ولا يحجب، ما في وارث يؤثر في الزوج حجبا ولا يتأثر للزوج حجبا، يعني الزوج ما بيحجب ولا شم ولا يحجب. تفسير مهم جدا الحجب. بعد ثاني في الحساب في التأصيل والتصحيح. لو جاءتك مسألة في الميراث عايز تقسمها، لازم قبل ما تقسم المال نفسه تعرف الأنصبة وليه التأصيل. تجيب أصلا مثلا عندك ربع وثلث، معنا مثلا 12، تبقى صاحب الربع 3 وصاحب الثلث 4 وصاحب النصف لو فيه يأخذ 6 من 12 وهكذا. عندك ثمن وسدس طوالي ترغي مثلا كم؟ 24. بعدك تعرف بعد التأصيل التصحيح، تصحيح المسألة بالنسب التي ذكرناها المواصلة والموافقة والمداخلة والمباينة، ده التصحيح. بعد ذلك تعرف العول، الوصول 7 4 لا تعول و3 تعول. الأربعة التي تعول، الثلاثة التي تعول هي 6 و12 كم؟ 24. والذي لا تعول هي 2 3 4 8. تعرف مسألة العول ده مهم في الميراث، لأنه أحيانا كثير مسائل يكون فيها عول، واحد يحتار، يعني بلقى مثلا بلقى المسألة من 6 والمجمع السهام اللي بقى 7 بس، تعمل قرص خط في 6 تكتب 7 جمع 8 لقيت مثلا 6 لما جمعت السهام جاتك 8 8 أصلا مثلا عالك، وقال عنه شو عالك، وهكذا في 12 دعوه 13 15 كم 17. 24 عولة واحد بس تعول إلى كم؟ إلى 27. يعني لو جاءتك مسألة من 24 ولما جمعت سهام الورثة 16 ودقيت 6 بقت 24 ودقيت 3 بقت 27 ده مثلا 8 16 8 ب 24 تاني معها 3 بقت 27 ومثلا فوق ب 24 معناها عالك، تعمل خط ال 24 تكتب عالدها كم إلى 27. هذا العول 27 دي التركة كلها، التركة كلها مقسمة إلى 27 سهم، يعني المال كله بتجيبه تقسم على 27 بيجيك قيمة السهم. وشو ورثة الابن؟ عنده مثلا الأم عندها 4 سهام، طبعا 4 في شو؟ في ناتج قسمة المال على على على مصح المسألة 27 من ناحية عملية. ولو كان هناك وقت يعني في مذكرات هي تمارين، لو وجدنا وقت أوسع من هذه الدورة كان نأخذ بس تمارين، يعني بس تمارين في هذه المسائل. كل مسألة تمارين كثيرة في مسائل التوريث. أول حاجة بثبت المعلومات الأولية، لأن الميراث فيه معلومات أساسية اللي هي التي ذكرناها، الفروض والتعصيب دي معلومات أساسية، والحج دي كبار ما تمسك تخطى أصلا مثلا تعرف، يعني مثلا فيها جد، طيب جد وزوج وثلاثة أبناء وإخوة أشقاء وإخوة لأم وإخوة لأب، يسمى كيف؟ أول حاجة أخواتنا كلهم برا محجوبين بالجد، ده كله شنو؟ ما في شيء. لو هو مثلا فيها هلك هالك وترك أخا شقيقا وأخا لأب، ماذا أخ أخ لأب كم له؟ محجوب، محجوب بمن؟ الأخ الشقيق. دي مهمة، دي زي ما قلت أبجديات شنو؟ الميراث. يعني بس لو طلعتم من الدورة دي عرفتوا بس أساسيات الميراث، أن هي أصحاب الفروع والعصبات والحجب ومسائل العون والحساب كده، هذه هي أساسية في الميراث. واضح يا أخوانا؟ وعادي كان جادك مثلا الميراث ممكن تحلها، يعني تحلها بشو؟ بدون صعوبة. إن شاء الله في الامتحان حتكون مسائل في حسابية، يعني هلك هالك وترك مثلا كذا من المال وترك كذا وكذا وكذا، تبنى على حفظ هذه المسائل، حفظ المعطيات تجيب عن هذا السؤال. طيب المسائل المعقدة للخمسة المشكلة، وهذه المسائل قد نتجاوزها، يعني مسائل المناسخات وال يعني المسائل اللي فيها تعقيد زي ميراث الحمل والخنسة المشكل، دي مسائل فيها شيء من التعقيد. نحن في هذه الدورة الأولى بالنسبة لكثير من الطلاب نتجاوزها لضيق الوقت، لضيق الوقت تحتاج إلى تمارين كثيرة جدا، يعني عشان تفهم وتتضح لابد من كثير من التمارين. طيب وإن شاء الله تعالى، يعني الوقت قريب انتهى، إن شاء الله تعالى حنبدأ في مساء اليوم كتاب القواعد الفقهية للشيخ السعد رحمه الله عليه، وهو كتاب يعني يسير 47 بيت، نقول إن شاء الله تعالى قبل صلاة العشاء. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.